وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. وقفات وأمجاد، برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. يا حومة الأمل، يا معظم الأجيال، أي جيش الصحراء تحية ونداء، حي جيش الصحراء تحية ونداء. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي وقفات وأمجاد، الذي تشرف على إعداده وتقديمه المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. مستمعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم مرة أخرى ونلتقي معكم في الجزء الثاني الذي نخصصه لإتمام تفاصيل الملحمة البطولية لأبطالنا الأشاوس أسرى جيش التحرير الشعبي الصحراوي 66 في قلب سجون وأغبية نظام الاستبداد والاحتلال المغربي. إخوتنا المستمعين، تناولنا لموضوع مقاومة أسرانا في سجون الاحتلال هو مناسبة نوجه من خلالها التحية ونقف وقفة إجلال أمام بطولات أهالينا في الأراضي المحتلة الذين يتعرضون في هذه الأيام لشتى أصناف القمع الوحشي من طرف بوليس وعساكر النظام المغربي الذين لم يسلم منهم حتى الشيوخ الصحراويون الموقرون ولا النساء العفيفات ولا الأطفال الصغار من بطشهم وأفعالهم الدنيئة. كما نحيي بالمناسبة كل المعتقلين الصحراويين القابعين حاليا في مختلف نقاط السجون المغربية. مستمعين الأكارم، بعد ضغوط كبيرة على النظام الاحتلالي المغربي اضطر هذا الأخير مرغماً لإطلاق سراح مجموعة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي كانت نزيلة سجون ومعتقلات المخزن المغربي. إنها مجموعة 66 التي عانت الأمرين في سجون الاحتلال والتي تمكنت من هزيمة السجانين والجلادين المغاربة وحطمت قوة القهر والقمع المغربي مثلما هزموا ألوية وفرق الجيش الغازي المغربي قبل وقوعهم في الأسر. مستمعين الكرام، في حلقة سابقة من هذا البرنامج كنا قد استضفنا الأخوين حبيب ولد المحجوب ولد البشير ولد الحويمد ومحمد يحضيه ولد محمد سالم ولد الشيخ المختار، حيث تحدثا للمستمعين عن تجربة الأسرى الصحراويين وعن صور صمودهم ومقاومتهم ضد سجون الاحتلال وضد الضغوط الجسدية والنفسية لنظام الاحتلال وكيف تمكنوا من فرض إرادتهم على إدارة السجن وعلى نظام الاحتلال المغربي. في هذا الجزء الثاني من الحلقة سوف نواصل الحديث مع نفس الضيوف لإتمام قصة الملحمة البطولية التي صنعها أبطالنا في الأصر. ما هي أهم أساليب التعذيب الجسدي والنفسي الذي يمارسها السجانون المغاربة لفرض النيل من صمود أبطالنا ومن روحهم المعنوية؟ ما هي أبرز الضغوط والإغراءات، وهل كان لها وقع أو تأثير على الأسرى الصحراويين؟ ماذا عن زيارة المنظمات الدولية لهؤلاء الأسرى، وما هي آثار ونتائج هذه الزيارات؟ ما هي إغراءات الاحتلال المغربي للأسرى بعد خروجهم من السجن نحو المناطق المحتلة؟ انطلاقا من التجربة الميدانية، هل تحقق السجون المغربية أهدافها المبتغاة منها، أم أنها على العكس من ذلك تؤدي إلى نتائج عكسية؟ هذه الأسئلة وغيرها ستشكل إن شاء الله محور النقاش الذي سنجريه مع الضيفين الكريمين. أهلا وسهلا بكما باسم المقاتلين الصحراويين وباسم كافة مستمعي وأصدقاء برنامج وقفات وأمجاد، نرحب بكم مرة ثانية ونرحب بكافة زملاء من سجناء 66 أو من مجموعة 66. كذلك نرحب بجميع سجناء القضية الوطنية ونحيي كافة نزلاء المعتقلات المغربية. غير سابق ما نبدأ في الحديث معكم، نختيروا نذكر المستمعين الكرام بقائمة الأسماء مجموعة 66، ذكروا بأسمائهم وهما على التوالي: محمد ودادي، عبد الجليل، حبيب المحجوب البشير ود الحويمد، دنبا العيطة حمادي، سيدي محمد ود مولاي الزين ود مولاي العربي، الصالح رمضان الحسين كويش، إبراهيم الصالح حيمود، سعيد محمد لمين بجمعة، حمودي الحبيب عبد الله، محمد الغيث الإمام إبراهيم بيبيه ود الحيرش، مولود الشيخ علي محمد، الشهيد عمار ولد أحمد ولد أحمد سالم، عبيدي محمد العروسي، حبيب الصالح عبيدي، نافع عالي محمد سالم، محمد لمين محمد بوخرص مزينو، محمد لمين سيدي ولد سيدي ولد الحبيب، أحمد مولاي أحمد إبراهيم، علي محمد سالم عالي، نفعي الحبيب علويكا، الصالح هنا أحمد، محمد المحجوب الضيف، محمد علال عمار، الشهيد محمد يحيى معطلة، التاقي حمى باهية، مبارك حمودي محمد يحضيه، سيد أحمد حنيني أحمد صالح، خياه محمد سالم سيد أحمد، يسلم المهدي عبد الرحمن، باني محمد مولود صالح، ملعينين محمد أحمد البشير، محمود محمد المختار، عبد الكريم ميسى سالم، الإمام الناجم عمار، لغضف إبراهيم أحمد، محمد محمد سالم السالك، محمد يحضيه محمد سالم الشيخ المختار، محمد عالي يحضيه النوشة، مبارك حمودة عزات، أحمد محمد البشير أحمد، محمد عالي محمد لمين حمى، الصالح محمد لمين دداه، علال علي السالك، محمد سالم المحجوب محمد سالم، الشهيد الحسين إبراهيم عبد الرحمن البيسكو، إبراهيم السالم أحمد علي جعيدر، ممدو ولد محمد ولد مسعود، محمد عالي الحبيب خروب، محمد يحيى سلامة الحسين، أحمد إبراهيم محمد الناجم، أمربيه الدوة الناجم، بوزيد محمد لمين بارا، الغوث مبارك محمد، الحبيب سامو عمار، محمد لمين حسني حمى ولد بوعيلة، محمد سالم بابي محمد، سيدي محمد ولد أحمد ولد بوزيد، المحجوب ولد بوجمعة ولد البشير، إبراهيم أحمد لكحل العبد، محمد أحمد عبيدي إبراهيم، بوسحاب السالك محيمدات، الشيخ بابا محمد علي، الحسن حمادة أحمد، محمد سالم محمد سيدي محمد، أحمد إبراهيم عبد العزيز، عبد الله هترة خطري، الشهيد الحسن ولد محمد مبارك، ولد محمد. هذه هي قائمة الأسماء. اختاروا مولين ذكروا أول معتقل بالنسبة للمجموعة 66، أول معتقل اعتقل في 31 في شهر 3 1978، وآخر معتقل يوم 16 في شهر 10 1989. إذن لنبدأ حوارنا مع أخوين الكريمين. السؤال الأول، في الحلقة الماضية ذكرتونا ياسر من المعاناة اللي عانيتوا منها، الحالة المعيشية المزرية الشينة، والحالة النفسية، ووضعية الجنازين، وكيفية وكذا. غير ما ذكرتوا للمستمعين أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وشين هي الحصص التعذيبية اللي يعدوا لكم يوميا. يقضوا الأشخاص ويزرقوهم من فوق، من عند البوابة الفوقانية، وخلوهم يدقنشوا معها، يدحرشوا مع ذوك الدروج إلى إلى إلى إلى إلى يلحقوا. هو مكتف مكتف ومقيد. هذا إيش نمنع حالات طبعا أكيد. ويحضيه جاتن ساعة أني قلت عنه، هو سبق، هو والبعض من الجماعة سبقوا في بداية التعذيب وشيء بكل أنواعه. ولو قاع هو انقبض، ما فيه قاع، ما فيه روح قاع قد حد يواجهه بتعذيب، لأنه انقبض جريح، انقبض يعني اللي أقول أنا مقلف. صورت مصارينه من يتشوف هاريك حالة اللي هو يحضي هذا، يحضي هذا القاع. من يتشوف صورت مصارينه تشك عنها اللي كبه من الكابليات، اللي مراقعين بالكابليات الكحل. من يتشوف هذا ما يقدر حد، راه يجد لحد يكون حد شافه. وظن عني يحضيها، أخبرت في بداية بعد التعذيب، مع التعذيب والمحاولات بارك الله يا مولانا ياسر. هذا اللي خلق في السجون وفي زنازين المغرب من التعذيب ومن الصمود ومن كل شيء. أنا قبل نتكلم عليه اللي أبدا لي من نرجع المسائل الثانية سابق التعذيب شوي وسمحوا لي. هو ما خالق نضال بفايته وبنتيجته وباستمراريته ما له بذور وجذور. ومنين تلاو نتكلموا عليه سابق نتكلموا على بذوره وجذوره، ما يقد ينفهم ولا يقد ينعرف كيفاش قاع حد صبر عليه لين خلق. أنا البذور والجذور اللي عاني بيهم، فمثلا ساب كل شيء نحيي الانتفاضة، ولهين ظهر البذور والجذور الموجودة في الانتفاضة باش نعكس علينا احنا ونعت بذورنا وجذورنا. احنا ظرك هذه الانتفاضة اللي احنا نحيو واللي هي اساس كل شيء، لها بذور زرعتها الجبهة من بداية عنها، خلت تنظيم في المناطق من 73 نظمت فيه جميع الشعب الصحراوي وعاشوا فيه وكبر ذا التنظيم. ومن أين بدأت هذه الانتفاضة؟ قالوا لعدو، قال هذه اللاقبور ينابت ويدور يفوت وشي ما هو خالق. يا غير في النهاية ظهر عنها، عندها عروقها، عندها أهدافها، عندها خطة عملها، عندها استراتيجيتها، عندها رسالتها، عندها رمزيتها. قبوري يحضيها راه ما كل حد يفهم. قبوري الزرع اللي نابت ما هو محروس، ما هو محروس معناها عنها محروسة. عندها رمزيتها، عندها رسالتها، عندها إثباتات. أنا اللي خلص ظلم أثر فينا، إحنا أصلا خريجين مدرسة جيش تحرير الشعب الصحراوي. جيش التحرير الشعبي الصحراوي ما كان إلا جيش بالحيلة، كان مدرسة يومية، كان مدرسة يومية، مدرسة ثقافية، مدرسة سياسية، مدرسة اجتماعية، مدرسة عسكرية. مثلا احنا كنا نوفاو من المعركة للضرك ونديروا المحاضرة وندفعوا شور السبورة ونباتوا نقراو ونظلوا نقراو. اذا احنا خلقنا من ذي المدرسة. هذه المدرسة جعلت المقاتل الصحراوي يلعاد في المعركة عارف ذا ليالطو يعدل ويعدل ذا ليالطو يعدل، ويلعاد في القاعدة عارف ذا ليالطو يعدل ويعدل ذا ليالطو يعدل، ويلعام ششور التسريح عارف ذا في المخيم ريال تعادل ويعادل ريال تعادل. كذلك إلى انكرد أسير وهي اللي لها نجيها انكردنا عارفين ذا ريال تنعدل وعدلنا ذا ريال تنعدل. خطتنا احنا في خططنا كانت مبنية على عدة مسائل كيف ذي النهارات. ذكرت في قضية جامعة ذا النضال ذهو ثلاث مسائل والله ربع ذكرت فيهم الرفض رفض الإيمان ورفض الاحتلال والثقة في الطليعة وحب الوطن. ضرك احنا كان نصلا نعتمدوا على عدة مسائل من دخلنا الزنازين عارفين عن العدو الأسير الأول مشي يقرأ معنوياته باش يقرأ معنويات الآخرين ويقولوا هما عنهم يضربوا معنويات الأسير في 38 في المتوسط باش يجبروا معنويات ذاك الباقي الدورة. احنا اصلا بغيناهم هما تعذيبهم هدف منه ذهب بغيناهم يعجزوا عن يضربوا معنوياتنا في واحد 38 درجة عن هذا اللي مطروس وبسلاح ويقاتل مازال ما هو أسير. معنويات الأسير جاية تحته ب 38 درجة خصنا معنويات هو نضربهم في 38 درجة نحصلوا على صاحبه في المتوسط. احنا هدفنا نمنعوهم من يضربوهم في واحد إلى ضربوهم في واحد يطيحوا قلوبهم. هذا هو الباغين نحطمه احنا نخبط ونخبط نخبط الجيش المغربي. هذا هو الهدف الأول. النقطة الثانية قررنا أن تعود عداوتنا لهم بارزة غير قابلة للإضمار وغير قابلة للاستتار وغير قابلة للتقدير. معناها أنها إعرابها إعراب بالعلامات الأصلية للعداوة اللي مبنية على التحدي. وهذا الفكر قلت لك هو اللي قرينا في محاضراتنا وله نزيدكم رواية. احنا كانت الجبهة اصلا تهتم بجانبنا الفكري اكثر من اهتمامها بجانبنا الجسدي. كنا من نمشوا مجموعة في مسيرة واعدين ورقزيز والله وادرة والله باني والله درار زقار يعود معانا طبيب ومعلمين على الاقل احنا مجموعة قليلة. معناها عنا كنا هذا اللي عويننا ذا الماشيين به ماشيين به من الجيش الشعب نظامنا الماشيين به ماشيين برتب صفاتنا كاملة لا من عكس علينا واقع الجيش التحرير الشعبي الصحراء. إذن ماشيين تقراو التثقيف أصلا ذاك التثقيف اللي وثقفنا هو اللي ذاك التثقيف اللي وثقفنا في الجيش هو اللي قاتلنا به العدو في الزنازين. معنى عنا احنا ما بدعنا شيء ثاني ما جبنا شيء ثاني من روسنا هذا عويننا اللي مشينا به من عندها اللي غريح ريه ياك لكن السؤال ما نمركو هي لا وعدوا قلت لك تعذيب الجسد وعد السؤال الجسد. احنا بنينا خطتنا ياك نقاوموا ذا التعذيب الجسدي اللي لا نقول على ذي المسائل الثانية على خلوا عداوتنا لهم بارزة نخلوهم يعودوا قدوا يقفلوا علينا الزنازين يا غير ما يقدروا يقفلوا على طموحنا الزنازين حين فرضوها عليهم وفرضناها عليهم. خليناهم يقدوا يكتفونا ويغمضونا يا غير عقولنا يعجزوا أن يكتفوهم ويعجزوا أن يغمضوهم. خليناهم يعودوا يكرهونا وعارفين عنهم يكرهونا يا غير منعنا عليهم يحقرونا. هذه منعناهم هذه خطتنا احنا الطارحين نقد التعذيب الكلي. هذه المسائل مطروحة عندنا احنا كانت دائمة وقاصدينها وعارفينها ومناقشينها بذي الصورة اللي من قد التعذيب هو التعذيب البط. هذا ما هو التعذيب الحبس الطويل البط يبطك نهارين يبطك ساعة يبطك نص ساعة يوفى منك والله تموت. يا غير التعذيب الشديد هو التعذيب بالبرد والتعذيب بلوسخ والتعذيب بعدم الدواء والتعذيب الكلمة الشينة الدائمة لأنه هو التعذيب اللي يستمر مع الإنسان طويل. البط ما يسول عنه وكلها واجتهاده في هذا يجي ويجيب طرشته هذا وكلهم النوبة الأولى هذا كان سعيد هذا يجيك ويطرشك وهذا يجيك ويخبطك وهذا يجيك ويصفطك يا غيره طمع علينا احنا منه الكلام اللي ينقال لنا وطمع علينا منه البرد وطمع علينا منه الجوع ونظن عن الطلع اللي فتح كيت عليكم وضحت فيهم سجلت فيهم ذاك أنواع التعذيب الناس كاين والناس مختلفة في التعذيب خالق لي يعلق نهارين وخالق لي يندار الماء الصابون والماء ويغمس فيهم راسه وصاد تحت يا غير ذا ما تفوت فيش نهار اثنين يوفى منك وذا ذا قدو أنا لا نقول لكم عن احنا ذا اللي عدلنا وذا اللي قاومنا به وذا اللي قاوموا به ذو المحابيس عنده جذور وعنده وعوين رفدناه من الجبهة الشعبية وهي المعلمة جزاها الله خيرا وطوب ما عدلنا احنا شيء ثاني. هل من إضافات في هذا السؤال فيما يخص التعذيب الجسدي هذا السؤال الحقيقة هو حد قبضه المغاربة والله حد يعرف المغاربة هذا السؤال اللي أنا نعتبره راهو بلي إيه هذا الشيء مفروغ منه ما يعني ما فيه نقد نجيب بعض الأمثلة الجماعة كانوا فيها واحدين مجاريح نقبضوا مجاريح ومنين يرقدوا إلى الدس يصبحوا لاصقين إلى الدس وذاك اللي يحرك من الجماعة يتمي بالأصبع وبشوي من الماء ويمس ذاك الدم اللي ملصق رجل المجروح يبل ذاك الدم اللي يتلومه لين كانوا يفتصل مع الدس وهذه خلقت خاصة الاثنين من الجماعة سعيد والتغلى والدهوار وبوسحاب بالسالك فوتوا اللي فوتوا من الزمن كامل سابق جون أصحاب الصليب منين جاون أصحاب الصليب عادوا مشوهم مراكش يعالجوا منين وعدوا الملفات عند الصليب الأحمر يعني شي ما يقد يسول عن راهو معي ولا يقد حد والله ما يقد حد يحصي كيف قال يحظي طرش ودحي وصفات وأكثر اللي قط من الساعة اللي جاوا الجماعة القنيطرة جبرهم البط في إدراب قط عدلوا الجماعة بسبب واحد من جماعة طبعا مقبوض يوم 19 في شهر 4 81 عملية تدويق قالوا دحان مقطوع ذراعه سمعوه يقرأ في الليل يقرأ الله القرآن ومسكين أطرش قام ما يسمعش والله بعد سمعوا ثقيل صبحوا لي ذيك القارورة اللي يجي فيها الماء قيموا به وقيموا بتبيصيلات من بلاستيك ما تروحين عنده وخلاه عنده كار يرفد ثلاث كيسان بالعبار من هذا الكيسان اللي انتيوا في مريك من الماء حق بعد معاقبين وسط السجن المرحاد ذا كرم الله وجاه المستمعين منين ينقل عنه ذاك الغطاء ذا اللي مرق منه من الحشرات ما هوش قدي ما هو احنا قاعد ما قطشنا فيه فيران ذكرت من نهارات رامبا هي وفيه هذا اللي ينقال عندي عنه سناصير بالعربي سناصير هي هي وانواع من الذنبان وانواع من حشرات تزحف تمشي بالماء ما ذاتي هذا منين يشوف احد يشك حد عنه انه عمله فوت 24 ساعه حي يا غير الانسان هذا ما دام معنوياته مرتفعات ومولانا ما فات وفى ايام المآسي راهي ما تخسر عليش راهو الانسان هذا اللي يمتن منه ما وخر يعني قوة الإرادة هذا ما شي حايد على القياس معناها عن أكثر قلت عن أكثر اللي قد جبرت جماعة من البط الشين يعني الفيخ الشين باسبابيض وبدبابيس ومنين داروا جماعة إدراب بسبب صاحبهم هذا اللي عدلوا عنه يرجع بصيفة والله احنا مات لنا فوتوا ثلاثة أيام وهم يصبح بذيك العساكر لأن السجن العسكري في القنيطرة فيه حامية عسكرية غايدهين قال له العباسي كورونيل يعطي أمر ذيك العساكر وتنطلص على رجلي ويتم إلين شافوا رجلي عنه إرادته قوية واسمح لي شوية حظي نكمل هاي الكلمة وعقب ذاك عاد هو سبب اللي عاد جماعة يتكلموا وعاد يحظيه يبات مقيم العياطي قري انقلع هم كانوا منين يسمعوا رجال يتكلم له يعاقب في السجن يا غرب بسبب ذاك الإضراب والفخم في الناس من يشافوها ضاع، عاد جماعة يتكلموا صابي حضير بحشيش، وعاد يبات مقيم العياط مع جماعة يقريها ويقول ومنين عادوا هكذا كثر الكتب يقول لهم يا جماعة راه الكتاب بعد اللي نعت له حد عنه يبغيه. قال له واحد من الترك إيه كيفاش يحظى لين نعت الكتاب عني عن نبغيه؟ اللي قال منين نفتر نطرح حذايا ونطرح لي هيدي نعت له عني راني نبغيه. المهم أكثر شيء بعد قد خلق من التعذيب في هاي الفترة يحظيه عنده بطلباتيك هما قاعد رابين يا غير يضوي على البكرهيك بطوك على الجسد كامل يا غير أساساً يبطوك على بياض الكرعين اللي يوجعوك حتى ويتم ولاي فوق توانك شيرين يبرد في كرعيك الدم. منين يبرد في كرعيك الدم ذوك العاقب لهم البط يجوا يبطوا عليهم نوبة ثانية لين يموتوا لين يموتوا. يا غير الإنسان احنا أنا لهي نقول لكم رواية الإنسان احنا مشينا حكما ميت فينا حد خالقين مناظر قد شافه مات لي قد يقول أح الصبر يتعود عليه حاجة اللي نوبة من المناظر اللي تأثر فيه للصبر نوبة حد قد شاف مثلا مقاتل ينخبط في معركة وترفدوا في سيارة ومنين ترفدوا في السيارة وانتم في نقر المعركة يدلي راسه برا خايف ما انت أصحابه هو مخبط على الراس خايف لا يضر ما انت أصحابه ما هو قايل أح هذا مات لي تقول أح. منين تشوف مقاتل على رشاش وينخبط ويطيح من الرشاش وتسند ويقول لك راه المدفع ما هو مسوقر ويشهد ويستشهد ما تلي هذا المناظر منين تعود عقبالك ما تلي تعرف أح ما تلي تذي أح وذا ولا تلي تضبط التعذيب قاع ما تلي يغدى لك في شيء تبنجك وهذا هو الحق. مشكورين على هذا الأجوبة رغم عن عندي سؤال دخل تقريبا في هذا الجواب لذا هو خالقين عقوبات والله عندهم هو مثلا مخالفات ذكرته يعني مين ترتكب مخالفات داخل السجن خارج عقوبات من السجن. بغيناكم تقولوا لنا شنو هي نوع انواع المخالفات وانواع العقوبات لكل مخالفه اللي عاد تقدروا تقولوها لنا في هذه بالنسبه بعد من عند 80 الى 90 كانت المخالفات تخلق على ظهر يجوك برواية يقولوا لك عنهم أنك لاهي تنطلص وتحيي الملك ونوع من الروايات أنا بتهم ومنين ترد نرد عليهم بالكلام متين شوي كيف نقول لهم عن الملك عن احنا ما أننا مجرمين المجرم لا هو ويجي طلبنا العفو لا عاد باغي عياو هم ذوك ما هم سياني النوبات الأولى ما يعودوا محضرين أنفسهم لأنهم لا يسمعوا ذا النوع من الكلام وتشير عقوبات يخبطوك ويبطوك ومن فمات إياها طم البط يقلعوا لك المانط في البرد في القناطرة ويقفلوا عليك 6 أشهر ما شفت الضوء إلين تعود منين يوفوا لك 6 أشهر ويفتحوا الباب الله يفتحوا الباب لا يجيبوا لك شيء تكاد تشوف الضوء الباب تشك عنها وتطرص عليك الضوء الطويل. إذا هاي العقوبة الطويلة على سبت كلمة على سبت يا غير عاقب ذاك ذوك اللي يجوك من برا يجوم عادوا يجوم تحضرين أنفسهم يقولوا لهم الشيوخهم أنتم ضباطهم اللي أكبر منهم أراكم له يقولوا لكم كذا يعود النوبة الأولى ما كانوا محضرين ما كانوا متحضرين نفسانيا وما سين عنهم وعدين لا مادة له يقول تفداكم يعني ما تقول لهم ذلك قايلين عنهم ذا الوعدين ولا له يقول لهم نعم اللي قالوا نعم وعن الملك عنه محترم عندنا احنا والروايات الكلام أطم العقوبة وهو من الشيء انت من يتخرصوا بمطالبنا اللي قلت لكم في القصيدة احنا يجينا ضابط كبير ونطلبوه كرتون نتفرشوه المطالب ما نطلبوه ردو احنا ما نطلبوه شيء نطلبوه السحوم كان نسحمو ان عمان ما سحمنا خرص المطالب تعرف الواقع خرص المطالب في القصيدة حد يطلب كرتون يتفرشوا معناها عن ما عنده باش وعاقب فهموا هذا الأسير المحبوس تعرف درجة معاملته من خلال مطالبه اللي قدم لك. إذن يحظيها سؤال موجه لك أنت أنت كنت في الحبس بالفعل وكذا وعدلت قدر من المجهود ولا قدر من الإنتاج الأدبي نضرب في العادة عندنا كنت حضرت شيء في ذاك الجانب ما حد من نقول السؤال الثاني أنا لهي نحكي لكم بضارك قصيد قلت عام 80 ذيك الساعة احنا ماشيين متأثرين بهجمة هواري ومتأثرين بالواقع الخلي هواري بومدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقول الجيش الشعبي ديما فيه تطبيق لقال الشعب افعال تطبيق الشعب وطالع ليه الدهر طوالع ليه وطال الهجوم منين اللي سماه جيش التحرير على مولاه الهواري فهمه واعطاه مدلول وما خلاه قوال بالمسايل وبسم الله الخلوة ودخول الزوالي طليان الطنطان خلاه الجيش ثلاث مرات قبال فاس القراير واللي تاه مشى ما خلاه احتلال الجيش الشعبي ديما فيه تطبيق القال الشعب افعال تطبيق الشعب وطالع ليه الدهر طوال ليه وطال اسمحوا لي راه يولي تاه المغاربة كساف بلغاتهم أسراهم يقول ومنا تاهو وحدين فقيدوا يقولوا لهم تاهو يقولوها في البلاغة عدة نوبات الجيش الشعبي المغليه الهجوم الزين وديه ذوك نهارات والياليه خلى الأيام أيام أبطال والتاريخ الزين مبقيه فخرة للقادم من الأجيال يوم الواد اللي تيشط فيها إلى لعدو قيم من الشال جيش وظل نهار طويه وترك في الواد أثر القتال وفم الحسن يلي جازيه ترك في الشعب أثر النضال ويوم الظال لي بيديه اصنع شي زين وزين ودال والمدلول الزين مبقيه لبيرات نهار القتال الزين محذيه لفيه زين النقب وزين احتلال البير الملك مبكيه خنيق الهجوم وقتال جديد يبان ثقال عليه خنيق الهجوم اكتب حال على الملك تفريق فيه تشكيل جويش وذبك مال ولا تباقي بين يديه قدر شكال ولا قد عقال يشكل والله يعقل بيه والله يرسغ جيش رويال من كل زريان تحذيه أنواع المشاكل وشقال العدة قد منين تجيه تسلب ما تبقى لفال ونحدر تحت أسفل كرعيه معنويته والحال ثقال يا المليك ولا ينفع فيه تطلعك لأحمد جنرال ولا عنده باشي دويه يسوى طلعت ماري شال وقعدت في الوزارة وعطيت تاج غفارة وعطيت قردان قرارة هجوم الهواري محال عليه داويه بشارة به الهجوم قبال ثقال وضياق خنيق ونهارة في الميدان جويش رويال وعاد ذل من حبارة واجهر من بيك واللي قال علاه ومن فار وفار أم اللي في أيام القتال ما يربح كون الخسارة ففراد وحديد وأشكال المدافع والطيارة والجيش الصحراوي مازال كل نهار يدير غارة ويطبق هجوم سبسيال من عند مغارة المغارة ما يتخطى في مغارة فال والبازوكة والجهارة ما قط تخطاهم وأشقال القوات اللي جرارة يوم يدير معاها القبال ما تبقى منها السيارة وفي خنادق لعدو دخال وتشور وبنيهم شارة ويطبق فيهم الاحتلال في هجوم وكيف اختار في الهجوم وذاك المنوال يطبق هجمة جبارة وهجم حجمها قد قبال الهواري فتبارك الله عليه اسم الجلال الجيش الشعبي ديما فيه تطبيق القال الشعب افعال تطبيق الشعب وطالع ليه الدهر طوالع ليه وطال الجيش الشعبي بالتفصيل فتيغ زرت يا الرب الجليل عدل لعدو كقوم الفيل وخلف مجويش رويال ارماه بقنابل سجيل مخبوطات على عين ابطال بتدقيق وزين تريقيل المباشر ويقوم خلال مسقم ويقوم تزلزيل الشين وفول ميم ودال في الحديد وقامت والويل النار ودخان وتشعال قطع في الجو 12 كيلو ذا شاف من الاف ميال ظل الواد من الدم يسيل والمليك اشهد عنه سال والمليك اشهد دليل على حقيقة المقال وصل الدبابة مستحيل غنيمتها محال قبال وسجلها مسجيل الصحراء سجال المحال والنجدة مازالت مقيل وبالضبط قبال في شمال القور انكترت فم كتيل يضحك ويقيم الأهوال ويوم خنيقك حل جميل ويوم من أيام الجمال وزين الدخول في دخيل صمارة ومشي واستقبال الشعب الضعيف وترحيل وتحرير أمات الأطفال وزين خنيفيس وجزيل المحبس يا الرب الجلال يوم حامي حتى وطويل وعلى جيش رويال طوال ظلت قتار المقاتيل فبرام زوان القتال من عند البركو من عند البركو لتروفيل بياض وزراق وكحال ورقيص المدفع وتنهوي للرشاش نهوى الوشقال القذيف رمح أزرائيل وعاد الطم من الزلزال وفي السطوانات تنيويل المكبس دايم فنيوال والترباس بزينة راسيل رياض وطلاص الأرسال والسبابة لا في السبيل تحي فصلات الزوال والظرف للعدو ثقيل ورسل مصاج اتصال للزاكي دور وحد يشيل وفطن مفات الليل شال للمحبس ظلت سركيل وظلت رودين رفال وتمم تحريره في الليل ومن قوات الاحتلال صقلناه صقيل التبصيل اللي كيف غسل وغسل وصقيل وظهر متن ذليل العدو وظهر عنه ذال وظهر شي ثاني محتميل ظهوره كان في الاحتمال نوع وفات ظهر قبل صقيل المحبس ونزاد الحال الصخ وان صاحب الكليل الضباط وقام بتسوال البعض الضباط وتذليل البعض الضباط وتحوال البعض الضباط وتنكيل البعض الضباط وتكبال البعض وحدين بالكتيل عليهم حكم التربينال وظهر عن الأمير العميل جلالة صاحب الانحلال كل نهار يطري تشكيل ويطري في التشكيل أشكال وفي ذلي طارب ذيك الحيل للشمس يغطي بغربال ويقول الدير بلا مثيل والشوك وقوات تدخال والسرية داب بديل الرجيمة وفي ذات اشكال الكوماندو متحميل مسؤوليات قبال ثقال ويقول انه متن لفتيل ويظن انه ثلث الأحبال ويفز عليه المناضيل الجيش الصحراوي من الشال بغفزة زينة تروجيل يسلخ كلامه من الأفعال ويرجع صوف الصلغزيل الفاتغ زل الأمير الضال أمير كراطين الوسكيل وجلالة الشماين قال صبح له فغزيل ومشكيل شكله حتى وش طنبال المليك وراه الويل اللي ما ينساه ومازال يدور يسقيه تحنظيل الكفاح وطعمة نضال الجيش الشعبي ديما فيه تطبيق القال الشعب أفعال. شكرا يا حبيهم، عرفنا أن هذا هو إنتاجك أنت في الزنزانة جزء منه بعد وتونس به مجموعتك وتنشطهم به وكذا. إذا الوقت يداهمنا بالفعل. السؤال الماضي اللي يتعلق بأنواع التأديب طبعا فيه محطات مرت بجماعة إلى عاد خارج الوقت قد لا تنذكر تذكرهم بسبب خلاصة مثلا يحظيه قال عن جاب خلاصة والله شي عن تعذيب اللي خلق في الإضرابات اللي عادوا الجماعة خالق تعذيب ثاني لا نفس 85 المغرب وقع اتفاق وحدة مع ليبيا وجابوا صناديق الاقتراع هذو اللي وطرحوهم قدام الزناز وفتحوا عن الرجلي فقط ما هو وقت الافتتاح قالوا بكلامهم هما خرجوا هذا شنو؟ قالوا هذا الاستفتاء على الصحراء واسم صحراء الوحدة بين بين بين بين المملكة مع الجماهيرية مع الجماهيرية قالوا المجتمع بصوت واحد قالوا احنا ما انا ليبيين ولا انا مغاربة ذاك شانك انتم ليبيين تكلم الكورونيل ذاك واعطى امر ثاني للعسكر المدعو الكورونيل المدعو العباس هذو ما طابوا بكلامهم هم بلهجتهم هم باقي ما طابوا إذن طيبوا سدوا بقى الفيخ ماني راد عليك وخارج من الرجل يقبضوه رجل ضعاف يقبضوا العسكر ويزرقوا مباشرة وسط الزنزانة وخلقت هذه الصورة هل راهو لا مجرد شوي جنوبي سول قال فيكم حد كان عسكر في إسبانيا أصل حق ومن يتفرقوا الصوف في ذاك الزمن في إسبانيا في الصحراء إيش تقولوا نقولوا اللي يقولوا نصار عاش إسبانيا والله عاش فرانكو لأن فرانكو معروف ديكتاتور مزيان قال من الصباح إن شاء الله وغادي توقم على الجماعة اللي طلعوا الراية وتقولوا ذاك شو اللي يقولوا شو يقولوا جماعة يقولوا عاش الملك قالوا له جماعة أنت العباسي كورونيل يعني ضابط سامي ولانك جاهل ومازلت تجهل الأسباب جابتنا احنا هون قال لهم لا أنا عارف واحدين لعبوها بكم ما هي هي احنا جينا هون من أجل يموت الملك ما هم من أجل نقول له عاش الملك لا اسمع ذي الكلمة مملي هذه مملي لقطة ثانية من المسائل النادرة اللي تعدلتوها انتم حقبر يعني خلقت وراه ما هو شيء راه عالم ولا أنا اللي قد حد يفوت فيه الشهرة هو هو يعني يجيب لا دلائل المؤلف بالاسم والتاريخ وذاك يعني خارج من النوادي الثانيه اللي خالق مثلا قط انطرش كاع ضابط كبير ذاك هو عمار إيه؟ عمار ايه السيد عمر والله اش عدل اه عمر عمر عمر اللي رجع ليه كاع ما قطعش عليه حد راه حق ملي اذكر النادي هذه إيه استفادوا منها وحدين طبعا انا طرش واحد طرش وذا كاع من منين عاد هو ما قد يحملهم ولا قد هما زلقوا فيهم ملي لانه هو مقبوض نهار نهار نهار قبيض العبيد عبد السلام مقبوض عنده مكتب العبيد عنده وثائقه عنده رافد وثائق العبيدي مقبوضين عنده جهدهم ملي ما هو ايوا منين فات عاد يقوم عليه الحمان وحمان عمار ما هو كيف الحمان قاعد به الزين الا به الزين منين فات جانا صاحب المخابرات المغربي جايب لوائح اللوائح اللي متفقد الجبهه من الصحراء كاملين عسكريين ومدنيين حاجه اللي عن خالق غاضي قانوني من جنسيه اوناني عينوا مجلس الامن ومشاو وبعثوه للمغاربة عند الناس اللي طالب بها الجبهة اللي منها حي لازم يظهر واللي منها ميت تجي وثيقة يعترف بها عند من آدم توفى في السجن الفلاني بتوقيع الطبيب الفلاني بحضور مدير السجن الفلاني وحلوهم لما ضبط الناس ما هو يتنكروا قاع الوجود بهم اللي عدلوا المجازر اللي عدلوا اللي أخبارها قاعدة هي بدأت تظهر يقول الناس ورد موحية ويزرقوها من طيائر هذا وكان ينقال عن هذا ما يقد الصح ولا هو خالق اللي يلعب ولا يمضح هذا كان ودليل لها فترة الوعاء فهم قال المهم منين جاب صاحب المخابرات اللوائح اللي محقن سيدي محمد هذا ود مولاي الزين اللي حاول بعد عنه توقلين قبض افهم بعد اللوائح منين قاس وعادي يلف رجل يقول لهم راهم الناس لا يسولوك مع الرجل اللي مفقد شعد له سمعه هذا هم اللي شاطر قالوا لهم كل واحد منا خايف انه يسبق العقل وحنا لا بشر وضعاف قاش مجرد مجموعه من المقاتلين وثوه معه ذاك اللي خايف انه يسبق العقل ارسلنا له واحد هذا راهو جماعه مجمعه راهو الله ينقال الله ينقال كذا وكذا لا يعطي حد معلومات أكثر من ذا فلان قبطوه حي والله فلان قبطوه حي وتليه بالأخبار جاء عمار وقعد قدام صاحب المخابرات قال له حاني نقول له أنت خالق دولة في شمال غرب أفريقيا ينقال لها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ما اعترف بها قال له الضابط هذا صاحب المخابرات قال له بركة من لبسلات عمار قام عمار يضحك ورد ستراب بقدمه قال له أخي أنت وذنيك مسخات إلى ذي الدرجة صرتك ينهم ينغسلوا اليوم ينصقلوا اليوم ينصقلوا إلينا نصقل هل يقول الضابط عمر عمر عمر هو اللي يقول هذا الضابط هذه من نوادر شو أراه بشي ما يوفر أراه عالم الله بعلمه اللي قد حد يفوت الشهر هو داين طرف ذي عمر صرتك إلى عاد خالق زرون زين ودجرونه حقيقة الوقت يداهمنا بالفعل وهذا ياسر والحقيقة ذريك نحن أنتم ذكرتون أنواع التعذيب وأنواع مضايقات وأنواع كذا ملخص لا ملخص مع عن أنواع التعذيب ملخص عن أنواع التعذيب ملخص حقيقة أنتم مريتوا بياسر من مراحل التعذيب بشتى أنواعه بالفعل والله ذريك جاية مرحلة ثانية هي مرحلة الإغراءات أنتم أقرر عنكم ليتكيسوا المناطق المحتلة ولا آخره شنو هي انواع الاغراءات كانوا بتصدروا بكم مشاو بكم شو اماكن فخمه تشوفوها يا كان وشنو هو اللي مخطين انتم بيناتكم عدلتوا تخطيط معين والله شنو اعمال قوموا بها لصالح القضيه الوطنيه المجموعه عندها وثيقه معدله وثيقه فيها 12 بند وطارحه كل احتمالات اي احتمال جاي ما تروح له باش له يواجه مثلا إذا جات منظمة إنسانية إيش يقولوا لها الجماعة واحد اثنين إذا مشاو بين شور المناطق إيش له تعدل الجماعة متواصل الجماعة عنها راه ما يدخل ما يقص حد دارها له لا يتبقى في الشارع فهم ولا يضم لهم الشارع كامل يعني مجموعة جايين الشعب الصحراوي كامل حق ما هو لحد هنا باش له نواجهوا شخصيات من الصحراء إلى جاوا يواجهوهم علينا هذا كامل احتمالات كاملة ما تروح كاملة ما تروح وفعلا عنهم قبضوها واستفادوا منها اللي هم الشلوحة، لأنهم عرفوا عن الجماعة ما فيها ضوء. منين يقيموا بواحد شهور الطب لا المدة الأخيرة اللي عادوا حاسين عن جايات جايت منظمة الصليب الأحمر الدولي يقولوا له تشلق قابضة من الأمراض وشلق قابضة من المسيرية اللي خصك تقول عاش الملك وترجع وتقيم عالم مولانا بعلمه يذل اللي جاو عليه من ذا الجانب يمني نحسبوك من غير الله غالب خالق أربعة أيام من الجماعة مشاو بوها قيموا بها يوم 25/8/91 وهم اللي زقناها في الرباط ذيك المؤسسات الحكومية كاملة وختم الزيارة بوقفوهم على داريح محمد الخامس في الرباط وجابوهم لقدير ولا خارج نوع من الفحوصات ما عدلوه لهم وجاوهم بمحاولتين ثنتين واحدة قالوا لهم جابوا لهم أصحاب التلفزة وقام صاحب مدير الإذاعة وقال عنده ورقة قال استجابة للنداء السامي المهضوم عاد إلى أرض الوطن المجموعة التالية اسمهم يتعلق الأمر بفلان وفلان وفلان وفلان قاموا خط الميكرو للجماعة كل واحد من الجماعة يعرف بنفسه التاريخ اللي نحكم فيه والناحية اللي كان فيه ويخط صاحبه الكلام اللي خلق منه ولا هذا المحاولة الثانية جاءوا قالوا جاء صاحب المخابرات وقال أنا جيت بخبر مصر لا يستقبلك من سيدنا هو إدريس البصري قلنا له إحنا محابس ولا عندنا رغبة في ما نمثلوا شيء محابس ما نمثلوا نفوسنا وش قال شيء ثاني ما عندنا رغبة في نجبر الملك ولا إدريس البصري قال أنا عندي أمر قلنا له طبق أمرك يا غير الخالق راه الذي قلنا له هذا من أبرز المحاولات العدد ذيك المجموعة ما بصفة جماعية يستغلوا لا رقاش مريض رقاش شافوه ضعف قباله منين يوقف معه واحد من ذوك أصحاب لمن يقول له أنت خصك قاعد توفى من اللي واحد فيه لا أقول عاش الملك وقيم يا غير الجماعة البعيد من الله ربما يعود عنده لا منين مشاو ذيك المجموعة المجموعه الباقيه عاد وجوها كل نهار ويقولوا له هذوك القوم تابوا وراهم انطلطوا وراهم كذا وراهم مرقتهم التلفزه يجي هما ما عارفين عنا احنا ما جاد علينا كلام الضباط عاد ومشوا لك حد من دون من العسل شفت البارح كذا من دون يعني يتريى عليك اما هذيك الاغراءات وتنطلطوا هذه مرافقه ذي الحبس الشين على طول من ثلاثه وثمانين احنا يجونا به يا غير هما دايريننا ما كانوا دايرين بها طليصه ولا دايرينك تطمع باش تخوف واضح هذا هو اللي فت قلت في الحلقه الماضيه النقطه الثانيه كيف قال حبيب عن في الوثيقه في الوثيقه محدده الناس اللي محددين فيها كل شيء والسبب اللي وساهم يمشوا بين شو المناطق سببين واحده قالوا هما نفسانيا عنا احنا ذي الطليصه اللي نؤمن بها ما هي جاده علينا. كانت جده. السبب الثاني كان عائلتك تعود تاثر فيك. عائلتك هك في المناطق تجيك تاثر بي. منين جينا المناطق العائلات كلها تذرع اخوها عندها بي 75 والله ولها وتقول له فوزنوا لا يمرطوك المغاربه. العائلات تطمننا احنا يكبوا النار كلها تاثر ولدها تشوف الكهلات اللي يجي الولد يا وليدي لا يمرطوك المغاربه ولا نشوفك. ولا نجيك عاقب اليوم هذه حقيقة الشعب منين جينا أغلق التورسان ما خلانا نلحقوا القاعة اللي البلاصة الاستقبال وكل واحد منا رفدوه على ظهورهم وعلى رصهم إلى القاعة الكران وقفوهم وقلعونا منهم إذن هذه من هذه من نتائج هذه من احنا قاع هم ذا اللي له يبرد رحنا هذه حقيقة زيد معنوياتكم وزيد احنا قاع معنوياتنا غير هذه حقيقة عنا احنا الشعب اللي جان مشينهم عنه يعبينا جانا كلها فوذنا عند منين جينا انا حاجة اللي عند منين جينا احنا مجموعة معانا تراو يصقرونا مع الشعب منين راهم رفضونا وطرحونا الشعب ذا هي الصورة للملك كبيرة ورانا فطن لها حد انا بعد ما هو اللي فطنت لها حق والله ماني انا اللي فطنت قال لنا وراكم صوره الملك مرينا عنها قلنا لهم ما نصوروا قدامها وقام الشعب حتى بعض العلاج زغرت ما هو بغرضها قلنا لهم ما نصوروا مقابل الى صورنا دارك صورنا ما عند ظهورنا صوره الملك انترسوا أصغاريت من بعض العلاجات خلق هذا التفاعل اللي هو اللي غريب منه. نعم اللي تشك عن أهله حصل احتفاء من اللي تقوله ذلك. كلمة قصيرة فقط له تقولون باعتبار عندكم تجربة كبيرة وفي ميدانية في هذه الحباس وكذا خال ياسر من المواطنين وذلك محبوس وفي زنازين العدو وكذا انظركم تقولوا كلمة قصيرة توجيهية لهم بأنكم توما سبقتم في التجربة كلمة توجهها لهم ولا توجهها مولي لذوك اللي ممكن ينقبضوا في المستقبل يعني ما دام الغزو موجود وما دام مظاهرات خالقة وما دام كذا كان رفض خالق لا بتعود استمرار لا بتعود من هناك استمرار في في في, في الاعتقالات. كلمة موجزة تقولوها لنا تقولوها لهذه الأخوة حاجة اللي عن بالنسبة للمواطنين اللي في الأحباس واللي ممكن ينحبسوا مازالوا عن المراحل تختلف المراحل اللي مرت بها المجموعة هذه. النظام المغربي عنده قابل خطة لها الصحراء ولا خط تباد ضريك منين ظهرت منظمات حقوق الإنسان وفرط عليه ياسر ما كان يتصوروا ظهر لقى عن تبارك الله يا مولانا احنا ما نحتاج نقول شيء لشعبنا هذا اللي الحق ذو الملاحق اللي عن خالق مسألة والله مسائل. أولا عن يسوى اللي محبوس ويسوى اللي ممكن عنه ينحبس ما خالق شيء كيف حد يتم توحد بيناته في السجن ويعني توحيد كعضو واحد رغم ما خالق شيء هذا في السجن وخارج السجن. تجربتنا احنا في السجن كيف قلت والله لا مختلفة مع ظرف اللي مختلف مع هذا الظرف لأن الحمد لله ضريك عاد الشعب يقول اللي بغى عاد يراسل وعاد يتكلم وعاد يراه كان شيء ما مستحيل جماعة والله اللي عدلت معجزات في السجن اللي تقد ما تنترك قد حد لا يستفاد منها فعلا هذا شيء طبيعي يحظيه أنا بعد يحظيه عنده أنا بعد عنده ما يقول نختار أهل السجون هم اللي يوجهون إحنا عارف أنا عن السجين الصحراوي هو اللي لا يوجهنا واللي لا نقول كلمة واحدة لا للانتفاضة ولا للسجون نقول لهم أنا نعرف عن الانتفاضة عن الجيش التحرير الشعبي في ظهر معاركه كان يخزنوا ركاله وطاقاته في المناطق لأن ذيك الساعة كانوا أهل المناطق منين يسموا عملية كل واحد يقول مصاب يشارك فيها يا ربي لا وفات هذه النزاع ما هم منين يشارك فيه حتى هم اليوم ردوا نحن الجميل عادوا يخزنوا طاقاتهم عادوا شارجوا باترياتهم لأنهم منين حبسوا احنا كل واحد منا متمنى يعود معهم محبوس منين يبنوا خيامهم كل واحد من المذيع فينا والله المذيع منين يشوف المراسلة من قدام خيمة الصحراوية الرمز في قدام المحكمة العسكرية في الرباط يشوف المذيع فينا احنا طبعا يبقى يقول يا ربي مصابي باطل عدت هذه ويسوى يكتروني معناها عنهم هم اللي عبوا هذا اللي عدوا الله كي صارجوا به باتريات كيف كنا صارجوا باترياتهم ولا نحتاج نوجههم وهذا ماني لاهي نوجههم مشكور مقاتلين الأشاوس مستمعين الأفاضل في الأرض المحتلة وفي مخيمات العزة والكرامة وفي كل مناطق الشتات الصحراوي إن ملحمة الصمود والإباء التي صنعها أبطالنا داخل سجون العدو إن كانت دلالة على قوة شكيمة المقاتل الصحراوي وصلابة إرادته التي أبان عنها من خلال انتصاراته العسكرية وملاحمه البطولية كما أبان عنها أمام رهبة سجون وأغبية نظام الاستبداد والترهيب المغربي إنها من جهة أخرى تفصح عن التاريخ القمعي الأسود لنظام الاحتلال الذي اعتقل وغيب الآلاف من المدنيين الصحراويين من الرجال والنساء من الكهول والشباب والأطفال والذي حول وطننا المحتل إلى سجن كبير فيه تقمع الجماهير السالمة المسالمة العزلاء وتنهك أعراضها فيه تجرجر الحرائر الصحراويات ويضرب الشيوخ الموقرون بالهروات ويعذب الأطفال الصغار إن سجون ومعتقلات نظام الاحتلال وممارسته الاستبدادية الرهيبة لهي دليل على غياب النظام المخزني المغربي وعدم قدرته على الاستفادة من دروس التاريخ، حيث تتحول سجون الاحتلال إلى مدارس لتخريج المواطنين الأبطال الذين حطموا أسطورة السجون وهزموا آلة القمع المغربية، وانطلقوا يقودون معركة الجماهير الصحراوية بالأرض المحتلة نحو الحرية والاستقلال. ولسوف تظل ملحمة هؤلاء الأبطال خالدة في التاريخ الوطني الصحراوي، وعنوانا للمجد والعزة والكبرياء الذي يرصع صدور هؤلاء الرجال، كما يرصع صدور كل المناضلين الصحراويين الذين يجابهون يوميا وبكل الشموخ والإيباء آلة القمع المغربية. النصر والعزة والخلود لشعبنا، الدولة الصحراوية مستقلة هي الحل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. وقفات وأمجاد، برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. يا حومة الأمل، يا معظم الأجيال، أي جيش الصحراء تحية ونداء، حي جيش الصحراء تحية ونداء.